الفصل الأول: كيف تنجح في إدارة مشاريعك؟ بدأت حياتي العملية كمدرب في مجال الأعمال وكمعلم في تأسيس المشروعات الجديدة ذات أمسية باردة من ليالي شهر كانون الثاني يناير من عام 1992. كنت في تلك الأمسية أنا وزوجتي إيلين نتناول طعام العشاء مع أصدقائنا بوبي وهيلين ستون. كان هذان الصديقان قد اقترحا مطعماً أقل كلفة من المطاعم التي كنا نرتادها في العادة. وعندما وصلنا إلى ذلك المطعم أدركنا السبب في تلك الرغبة. أخبرنا بوبي بأنه كان قد سرح من وظيفته كبائع لأجهزة الحاسوب، وهي وظيفة كان قد أمضى 14 عاماً في العمل فيها، وقد كان بسبب ذلك شديد الاضطراب وناقماً، وأقسم إنه لن يعمل لحساب غيره بعد ذلك. قال إنه سيشارك زوجته هيلين في عملها الذي تقوم به من المنزل، وهو بيع تجهيزات الحاسوب من قبو منزلهم في نورث بيلمور نيويورك. كانت ردة فعلي أن قلت له: هذا رائع يا بوبي، ألديك خطة عمل؟ أجاب متسائلا: ماذا تقصد بخطة العمل؟ رددت قائلا: إن خطة العمل تحدد ما تتوقع أن تفعله، وأنت تحتاج إليها لتستطيع تحديد ما إذا كان عملك يتمتع بمقومات النمو والحياة أم لا. إن العمل قابل للنمو والديمومة بالتأكيد، وقد مضى على قيام هيلين به 7 سنوات، وهو بمجمله يقوم على أكتاف هيلين ومساعدتها باولا، وهما تعملان بدوام جزئي من منزلنا ودون الاستعانة ببائعين. وفوق ذلك إني أحسب نفسي رجل مبيعات ناجحا. مع توافر كل هذه الأوضاع، كيف سيكون هذا العمل غير مضمون النجاح؟ لم تعد هيلين قادرة على الصبر، فقالت: إن زوجي هذا رجل مخبول، ليست لدينا أي أموال، حتى إننا لسنا قادرين على تسديد فواتيرنا. إننا نبحث عن قرض برهن عقاري حتى نستطيع دفع ديوننا لأكبر موردينا. رد بوبي قائلا: إن هيلين سلبية على نحو مبالغ فيه. وردت هيلين: إن بوبي لا يعرف ما يتحدث بشأنه. فقلت: انظرا، أرجو أن تسديا إلي معروفا، لا تندفعا في العمل، أحضرا جميع أوراقكما وتعالا إلى بيتنا، وهناك سنرى ما إذا كان عملكما يتمتع بسمات النجاح أم لا. كنت أتصور أني أسديت إليهما نصيحة وأنهما سيأخذان بها، غير أنه تبين فيما بعد أنهما بحاجة إلى عملية تعليم شاملة. فيما بعد ظهر أن هذا هو الجزء الأكثر إثارة في هذه القصة. أقصد أنه لم يكن من الواضح لي في ذلك الوقت كم كان بإمكانك أن تعلم الآخرين في مجال العمل والتجارة. أكان بإمكانك أن تتبنى رجلاً وزوجته وهم في منتصف العمر ولم يكن لديهما أدنى فكرة عن تأسيس أعمال ناجحة، وأن ترشدهم إلى كيفية تحقيق ذلك؟ أم كان على الناس أن يتعلموا من خلال تجاربهم؟ لم أكن متأكداً بشأن ذلك. لقد أمضيت طوال عمري لأتعلم ما أعرف عن الأعمال، ولقد تعلمت كثيراً من الدروس بعد أن تلقيت صفعات كثيرة. رغم أن لدي شهادات جامعية في الحقوق والمحاسبة، فإني لم أتعلم كيف أدير أعمالي في مدرسة ولا في جامعة. في الحقيقة لقد كان علي أن أنسى كثيراً مما تعلمته على مقاعد الدراسة. وكم من أساليب إدارة العمل يعتمد على السليقة؟ كم تتعلم وأنت طفل قبل أن يتسنى لك أن تدرك أن ما تتعلمه هو في الواقع دروس في العمل والتجارة؟ لم يكن لدي علم بذلك غير أني كنت تواقا إلى المعرفة. الأهم ثم المهم. بعد عدة أيام جاء بوبي وهيلين إلى منزلنا وأحضرا معهما جميع المعلومات التي كنت سأطلبها منهما حول مبيعاتهما وكلفتها والتكاليف التي كانا يتحملانها على مدى سنة سابقة تقريبا. وبعبارة أخرى وفر جميع المعلومات حول المبالغ التي قبضتها هيلين والديون التي كانت لها على الآخرين والمبالغ التي دفعتها والديون المترتبة عليها. أخبرتهما بأننا سنراجع الأرقام بعد تناول طعام العشاء. لقد أردت أن نبدأ في مناقشة أهدافهما وهو ما أركز عليه دائماً. إن الهدف الأول لكل مشروع جديد هو الاستمرار لمدة تكفي لمعرفة ما إذا كانت تتوافر له مقومات النمو والحياة أم لا. لا أنظر إلى مجال العمل الذي تتحدث بشأنه ولا إلى حجم رأس المال المتوافر لديك، مع الأخذ في الحسبان أنه ليس أمراً ممكناً معرفة ما إذا كان مشروعك سينجح أم لا إلا إذا نفذته على أرض الواقع. إن نجاح المشروع ما هو سوى خطوة في الطريق إلى هدف آخر، وأنا أود معرفة أين يكمن هذا الهدف الآخر. أحب سماع ما يرغب الناس في قوله. إن ما كان يقال على مسمعي هو أهداف إما لا يمكن تحقيقها من خلال مثل هذه الأعمال التجارية، وإما أهداف ستعرقل العمل، أو أهداف غير واقعية بالنظر إلى طبيعة العمل الذي تتطلع إليه. إني أسمع أحاديث عن أشياء تحفز الناس، وهي غالباً أشياء عاطفية وجدانية. قال بوبي وهيلين إنهما يهدفان إلى كسب قوت عيشهما من أعمالهما. هذا جميل، غير أن بوبي كان يريد أكثر من ذلك. لقد كان ما يهدف إليه في تلك اللحظة هو الثأر من صاحب عمله السابق. هذا أمر عادي، غير أنه لم يكن ليوصله إلى أي نتيجة غير حرق الجسور مع تلك الشركة. لم يكن للثأر أي نوع من العلاقة بالهدف بعيد المدى لبوبي وهيلين، والذي كان يتمثل في الاستقلال المالي وعدم العودة إلى الحالة التي كانا عليها مرة أخرى. لهذا فإننا بعد أن حددنا الهدف أفلحنا في إزالة تلك العواطف من طريقنا. وإذا ما حددت هدفك فإنك تعود إلى موضوع قابلية المشروع للحياة والنمو. قلت لبوبي وهيلين، انظرا، إني لا أعرف ما إذا كان عملكما عملا حقيقيا من الناحية التجارية أم لا، كما أني لا أعرف ما إذا كان بإمكانكما أن تديرا عملكما كعمل حقيقي أيضا، ولكن علينا أن نرى أولا ما إذا كان هذا العمل جديرا بالمحاولة. علينا أن نكون واثقين على الورق أولاً بأنه تتوافر لديكم الرغبة في دخول التجربة ومحاولة إنجاح المشروع. بدأ بوبي مباشرة في الحديث عن خطته التسويقية وتصوراته للاحتمالات المستقبلية. قاطعته وسألت هيلين عما لديها من أفكار. فتحت أوراقها وبدأت تشرح، فقلت لها لا حاجة للشرح، فأنا أستطيع القراءة. قرأت الأوراق بإمعان وأجريت بعض العمليات الحسابية، ثم قلت لهيلين، اسمعي، سأثبت لك أن مساعدتك باولا قد أنتجت من الدخل المادي في العام الماضي أكثر مما أنتجت أنت. وأشرت إلى بعض الأرقام قائلا، هذه هي مبيعاتك في العام الماضي، وهذه جميع التكاليف التي تحملتها باستثناء تكاليف باولا. عندما نطرح هذا من ذاك يبقى دخلكما الصافي. أيمكن أن تقرأ لنا هذا يا بوبي؟ قرأ بوبي، 10,000 دولار. قلت، نعم هذا صحيح. حسنا، انظر إلى هذا، إنه المبلغ الإجمالي الذي دفعتماه إلى باولا. كم يبلغ هذا الرقم؟ قرأ بوبي، 15,000 دولار. قلت، هل تدركان ما يعنيه هذا؟ رد بوبي، أرى أنه يعني أن المشروع قد خسر ولم يربح. قلت، ممتاز. ثم استدرت إلى هيلين، لقد خسرت أموالاً، والآن هناك بعض القرارات التي يتحتم عليك اتخاذها. مع أنه يبدو على الورق أن العمل قابل للنمو والاستمرار، فإنه يجب أن تخفضا من التكاليف، كما أنكما ستضطران إلى ضخ المزيد من المال في المشروع. لا أدري كم ستحتاجان، غير أن ذلك سيكون جزءاً كبيراً من مدخراتكما. هل أنتما مستعدان لذلك؟ كنت أدرك أن ما سيحتاجان إليه لابد أن يأتي من حساب التوفير الذي تحتفظ به هيلين. قالت إنها ستفكر في ذلك. في اليوم التالي صرحا باولا معللين ذلك بتفرغ بوبي للعمل وأن المشروع لا يتحملهما معا. أخبرتني هيلين بأنهما بكيا وذرفا الدموع. قالت لي: لقد بكيت بحرارة، إننا نفعل الآن ما فعل الآخرون ببوبي، غير أن ذلك كان خطوة لا بد منها حقا إن أرادا لمشروعهما أن يمضي قدما. وكما قالت هيلين: كان ذلك حقيقة مرة صفعتنا على وجوهنا. كانا هناك في قبو منزلهما وحيدين. إن تسريح باولا كان يعني أنهما تحملا المسؤولية وحدهما وعلى المدى الطويل. إعداد خطة عمل. إن معظم الناس يتخوفون من بدء مشروعهم الأول، وهذا سبب كاف لضرورة وضع خطة عمل. إن خطة العمل هذه تساعد على تسهيل فهم العمل بأكمله. إنها تنزع بعض العواطف عن الوضع الراهن، غير أنك لا تستطيع وضع خطة عمل ما لم تكن تدرك تماماً ماهية التدفقات النقدية، وهذا أمر نادراً ما يدركه الأشخاص الذين يؤسسون مشاريعهم الأولى. إنهم يخلطون ما بين التدفقات النقدية والمبيعات أو امتلاك رصيد في المصرف. إنهم يعتقدون أن كل ما يحتاجون إليه لكي ينجحوا في أعمالهم هو أن يكون لديهم مبيعات جيدة. إنما تحتاج أنت إليه في الواقع هو النوع الصحيح من المبيعات، إذ إن النوع الخطأ للمبيعات سيقودك إلى الإفلاس حتما. وحتى تتجنب ذلك عليك أولا أن تدرك أن رأس مالك محدود، وهذا صحيح في جميع الحالات، حيث إنه لا يوجد من يؤسس مشروعا برأس مال غير محدود. إن الفكرة الأساسية هي أن تتأكد من نقطتين: الأولى أن لديك رأس المال الكافي لبدء المشروع، والثانية أن المشروع سيستمر لمدة طويلة، بحيث يتبين ما إذا كان المشروع قابلا للنمو والاستمرار أم لا. وعندما أتحدث بشأن القابلية للنمو والاستمرار، فإني أقصد النقطة التي يولد فيها المشروع من موارده الذاتية المبالغ المالية التي يحتاج إليها لتسديد التزاماته، وبهذا يكون في مقدوره الاستمرار دون الاعتماد على مصادر خارجية. إن خطة العمل هي في الأساس أفضل طريقة لتخمين كيفية الوصول إلى موقع النجاح ذاك. وعندما أتحدث بشأن خطة عمل ما، فإني لا أقصد شيئا مستفيضا، إني أضع في ذهني كشف حساب بسيط وكشف تدفقات نقدية، وما أرمي إليه هو تقدير معقول للمبيعات المتوقعة شهريا على مدى عام كامل. هذا هو ما طلبت من بوبي أن يقدمه إلي، غير أن ما أحضره كان مضحكا بالفعل. لقد كان مفرطا في تفاؤله، وهذا أمر شائع لدى الناس، فهم يميلون إلى المبالغة في توقعاتهم في بداية أنشطتهم التجارية، وفي الوقت نفسه فإنهم يكونون قلقين جدا. إن هذا أمر غريب وخطير، لأنه يقود إلى اتخاذ قرارات خاطئة حول الإنفاق من رأس المال المحدود. اضطررت إلى البدء من جديد مع بوبي. لقد كان قد بنى تقديراته على تصوراته لما سيكفيهم مؤونة معيشتهم، لا على ما يستطيعون بيعه، وكان يبرر تفكيره هذا باستعادة سجل مبيعاته في وظيفته السابقة عندما كان يبيع أجهزة خاصة لتنظيف الحواسيب بواقع 12,000 إلى 20,000 دولار للوحدة الواحدة. لم يضع في حسبانه قط أنه سيبيع لوازم حواسيب بما يقارب 40 دولارا للطلبية الواحدة، لذلك وجهته نحو التركيز على الإطار الضيق على المواد التي يبيعونها. كان ذلك في شهر كانون الثاني يناير من عام 1992، وقلت له: لنفكر في شهر تموز يوليو، ما الذي تستطيع إنجازه في تموز يوليو؟ أجاب: 20,000 دولار. قلت: هناك 20 يوم عمل في الشهر، ومعنى هذا أنك تفترض أن تبيع بمقدار 1,000 دولار يومياً. إن معدل قيمة كل طلبية هو 40 دولار، لذلك فأنت تتحدث بشأن 25 طلبية يومية. وعندما يتكون يوم العمل من 8 ساعات فإن هذا يعني 3 طلبيات في الساعة الواحدة، غير ما يمضي من الوقت في إجراء المكالمات الهاتفية التي لا بد منها، أي أنه يجب الحصول على 1 طلبية كل 20 دقيقة وعلى مدى الشهر كله. أتستطيع أن تحقق ذلك؟ كان غرضي أن أتأكد بأنه بدأ يفكر تفكيراً واقعياً، كما أردت منه أن يصل إلى تقديرات معقولة مبنية على أساس علمي سليم. أدرك بوبي أن التقديرات التي أعطاها لمبيعاته في شهر تموز يوليو كانت وهمية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. بعد ذلك قدم تقديرات جديدة ثم درسناها معاً، حيث أضفنا بنوداً وحذفنا أخرى، وفي النهاية أعددنا خططاً للشهور الواحدة والآخر إلى أن توصلنا إلى خطة عمل تبين المبيعات التقديرية لمدة 1 سنة كاملة. ثم جاءت الخطوة الأهم، تحديد الربح الإجمالي. إذا ما كان لديك تصور واضح للمبيعات المتوقعة، فإنك تستطيع أن تحللها حسب أصناف المنتجات وتحسب كلفة البضائع المباعة أو كلفة المبيعات إن كان المشروع خدمياً مرتبطاً بالخدمات، ثم تطرح كلفة البضائع من قيمة المبيعات فيبقى ربحك الإجمالي. إن الربح الإجمالي هو أهم رقم بالنسبة إلى أي مشروع جديد، فهو يحدد جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالعمل، مثل حجم رأس المال الذي تحتاج إليه، وحجم المبيعات والتكاليف الإدارية التي تستطيع تحملها، والوقت اللازم لمعرفة قابلية المشروع للاستمرار والنمو، بل أيضاً تحديد هذه القابلية نفسها. لذلك إذا كنت تبيع قطعة ما بدولار واحد، وكانت هذه القطعة تكلفك 90 سنتاً لتنتجها أو تشتريها، فإن ربحك الإجمالي يكون 10 سنتات، أو ما نسبته 10% من المبيعات. افترض أنك تحتاج إلى 5000 دولار شهرياً كتكاليف إدارية. إنك تحتاج لأن تصل مبيعاتك الشهرية إلى 50,000 دولار لتغطية هذه التكاليف. فلنقل إن استرداد قيمة المبيعات سيستغرق مدة 3 شهور، فسيتبين بهذا أنك يجب أن تستثمر 100,000 دولار نقداً حتى تؤمن مبلغ 5000 دولار شهرياً لتغطي نفقاتك فقط. إن مثل هذا العمل يكون غير مجد. إن الربح الإجمالي هو محور العملية التجارية، فأنت لا تستطيع دفع نفقاتك إلا من هذا الربح. إن التكاليف التي تتحملها مثل الأجر الذي تستحقه كراتب شهري لك، وأجرة المكان، وفواتير الهاتف والكهرباء والغاز والخدمات المكتبية، هذه التكاليف جميعها تدفعها مما تحققه من ربح إجمالي. إذا كان هامش ربحك الإجمالي يساوي ما نسبته 10%، فإنك تحتاج لأن تبيع بقيمة 10 دولارات لتغطية كل دولار من النفقات، وهذا يعني تغطية النفقات فقط وليس تحقيق أي أرباح. أما إذا كان هامش ربحك الإجمالي 40%، فإنك تحتاج إلى مبيعات بقيمة 2.5 دولار لتغطية كل دولار من النفقات. إن هذا الفرق فرق حاسم عندما يكون رأس المال الذي تعمل به رأس مال بسيط. كلما ارتفعت نسبة أرباحك الإجمالية، احتجت إلى مبيعات بقيمة أدنى لتغطية النفقات، وحافظت في الوقت ذاته على رأس مالك لمدة أطول. كان هذا أهم درس يتعلمه بوبي وهيلين، وقد طلبت منهما أن يجريا بأنفسهما جميع العمليات الحسابية، كما استعرضت معهما الخطة خطوة بخطوة، وبينت لهما كيفية تحليل المبيعات حسب الأصناف، وكيفية احتساب تكاليف البضاعة المباعة، وهامش ربحهما الإجمالي. وفي النهاية توصلنا إلى قائمة ببنود النفقات، وحددنا النفقات الإدارية الثابتة. وقد تمكنا دون مساعدة مني، وبعد معرفة حجم المبيعات وكلفتها والنفقات الإدارية، من التوصل إلى كشف حساب بالدخل المتوقع كل شهر. ثم استعرضت معهما عملية إعداد التوقعات الشهرية للتدفقات النقدية، ومنها تمكنا من إعداد بيان بالتدفقات النقدية 1 سنة كاملة. عملت معهما بخصوص التدفقات النقدية إلى أن اطمأنت نفسي إلى أنهما تمكنا من امتلاك أدق أسرارها. أما ما بقي من أعمال فقد قاما به في المنزل وباستعمال الورقة والقلم، حيث لم يسمح لهما باستعمال الحاسوب. كان ذلك كله جزءا من عملية التعليم، عندما تكتب توقعاتك بخط يدك وتجري العمليات الحسابية بنفسك وتتعامل مع الأرقام لسنة كاملة، فإن هناك أمرين يحدثان. أولهما أنك تبدأ في الإحساس بأن العمل قد صار جزءا منك، وثانيهما أنك تبدأ في فهم الحقائق واستيعابها. سترى أن ليس بالضرورة أن تحقق المبيعات أرباحا، كما سترى أن إنجاز صفقات بيع أو جمع الأرباح ليس هو المقصود بمصطلح توليد النقود. عند هذه النقطة تصل إلى مرحلة استيعاب هذه العلاقات. السبب الآخر لإعداد خطة عمل هو تحديد حجم رأس المال اللازم لبدء المشروع، ونستطيع التوصل إلى معرفة رأس المال اللازم من بيان التدفقات النقدية. في معظم الحالات نرى أن التدفق النقدي التراكمي يصير أسوأ وأسوأ شهراً بعد شهر، إلى أن تحدث انعطافة في سير العمل ويعود التدفق النقدي إلى التحسن. هذا مع افتراض أن العمل مجد على الورق. أما إذا لم يتحسن التدفق النقدي، فإن العمل يكون غير مجد، ويكون رأس المال اللازم لبدء المشروع نظرياً مساو لأكبر عجز نقدي في كشف الحساب. إن ضمنت استثمار ذلك المبلغ في المشروع، فيجب أن تكون قادراً على تجنب استنفاد النقد نظرياً. أما من الناحية العملية، فإني أزيد الرقم بما نسبته 50%. في حالة بوبي وهيلين، ظهر أن رصيدهما النقدي سيعاني عجزاً بنحو 15,000 دولار في أسوأ الشهور، ولذلك فقد أخبرتهما بأن المشروع ربما سيحتاج إلى 25,000 دولار، غير أنهما تمكنا من تدبير مبلغ 15,000 دولار فقط. هناك سببان لبناء احتياطي نقدي. أولهما أن الأمور تكلف فعلياً أكثر مما يتوقع، كما أن الأرباح تكون دائماً أقل، ولذلك فإنك في الواقع ستحتاج إلى رأس مال أكبر مما يظهر في بيان التدفقات النقدية المتوقعة. هذا إضافة إلى وجود جانب نفسي وعاطفي. إن عرفت من البداية أنك قد تضطر إلى ضخ مزيد من المال في المشروع، فإنك بالتأكيد ستتحوط لذلك. إن شعورك سيكون مختلفاً عندما تجد نفسك وقد استعملت أكبر رأس مال متوافر لديك. إن تحضير خطة عمل يقود إلى المرحلة التالية تماماً، لأنك تمر بمرحلة تعلم ما الذي ينبغي عمله حتى ينجح المشروع. وفي حالة بوبي وهيلين، كنت أحلل نجاح المشروع إلى مكوناته الأساسية وإلى أرقام يستطيعون إدراكها ومراقبتها. وقد صارا يدركان الفرق بين بيع معدات تنظيف بهامش ربح مقداره 50% وبيع وسائط مغناطيسية Magnetic Media بهامش ربح مقداره 10%. لقد بدأ يدركان كيف أن الهامش الإجمالي والديون والتحصيل وغيرها من أجزاء العمل ستؤثر في التدفق النقدي لهما، وكيف أن التدفق النقدي سيحدد ما إذا كان المشروع سيستمر وينمو على أرض الواقع كما هو حاصل على الورق. إضافة إلى هذا، فإنهما كانا يبحثان عما ينبغي لهما أن يركزا اهتمامهما عليه سعيا وراء النجاح. علي أن أقول إن هيلين هي التي كانت تبحث في هذا، فقد كان تعلمها سريعا جدا. أما بوبي فقد كان أبطأ منها، ولكنه واجه عوائق أكبر وكان عليه أن يتخطاها، لا سيما عقلية المبيعات. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أمارس أعمال التصميم من منزلي وأبيع الأثاث الخاص بالمخازن واللوازم المتعلقة به إلى تجار التجزئة الذين أتعامل معهم. أحاول أن أعمل بهامش ربح إجمالي يتراوح ما بين 15% و30%، غير أني لا أعرف ما إذا كان هذا مناسبا أم لا. إني أتساءل دوما كم من الممكن أن تزيد أرباحنا لو كنا نبيع بأسعار أقل. نوربرت، عزيزي نوربرت، إنك تتساءل عن الأمر الخطأ. إن من الأولى أن تسأل نفسك كم ستقل أرباحكم لو بعتم بأسعار أعلى. إن مستويات الأرباح الإجمالية والصافية أهم بكثير من أرقام المبيعات. أليس أن أحصل أرباحاً إجمالية مقدارها 20,000 دولار من مبيعات بمبلغ 50,000 دولار هو أفضل من أن أحصل المبلغ نفسه من الأرباح الإجمالية من مبيعات ب100,000 دولار؟ لماذا؟ لأني سأكون قد تعرضت لهموم أقل وقمت بعمليات شحن أقل وتعاملت مع أشخاص أقل وهلم جراً. لو كنت مكانك لبحثت عن أساليب لأزيد هامش الربح لا لأخفضها، حتى إن من الممكن أن تعقد صفقات أحسن لمبيعاتك، فقد تستطيع تخفيض أجور الشحن التي تدفعها. أجل، مما لا شك فيه أنه في كثير من الحالات تقتضي الحكمة أن تخفض الأسعار، غير أنه لا يجب أن تقوم بذلك إلا إذا كنت واثقاً بأنك ستحقق مبيعات إضافية، وأن هذه المبيعات الإضافية تعوض الفرق في الأرباح. نورم، التخلص من عقلية المبيعات. إن جميع الأشخاص الذين يبدأون مشاريعهم الخاصة يديرون أعمالهم في بداية تأسيسها بعقلية المبيعات. إنهم يريدون أن يروا مبيعاتهم تزداد كل شهر وكل يوم وكل ساعة. إني أنا نفسي لم أبالي بأي شيء سوى أرقام مبيعاتنا الأسبوعية، كما كان المستثمرون الذين أتعامل معهم يفكرون بالطريقة ذاتها، وكان العديد منهم محاسبين. إنهم لم يسألوا البتة عن الأرباح، وإنما كان جل اهتمامهم منصبا على المبيعات. هذه هي عقلية المبيعات. إن هذه العقلية تقوم على مبدأ يقول إنك يجب أن تركز اهتمامك على تحقيق المبيعات، غير أن هذه العقلية عقلية خطيرة، لا سيما عندما تكون مديرا لأعمالك من قبو منزلك وأنت تعاني من قلة الموارد. لماذا؟ لأن المبيعات لا تعني بالضرورة توافر النقود، والنقود هي ما أنت بحاجة إليه لتستمر في مشروعك. فإذا ما وجدت نفسك بلا نقود فإنك ستضطر إلى ترك العمل، وستكون هذه هي نهاية القصة. وهذا كله يعود إلى الحقيقة الأساسية القائلة إنك تعمل برأس مال محدود. إذا كانت أرباحك الإجمالية لا تكفي لتغطية النفقات فإنك ستضطر إلى سد الفجوة من رأس مال المشروع. إن الإنفاق من رأس المال سيؤدي حتما إلى سرعة نفاده. ومن واقع هذه الحقيقة نستخلص أهم مبدأين لرجال الأعمال المستجدين. الأول هو حماية رأس المال، إذ لا بد من عدم إنفاقه إلا بالأوجه التي تكون أنت واثقاً بأنها ستولد تدفقات نقدية إيجابية على المدى القصير. أما المبدأ الثاني فهو المحافظة على أعلى هامش من الأرباح الإجمالية الشهرية يمكن أن تحققه. إياك ثم إياك أن يكون هدفك البيع بهامش ربح أقل. ربما تعتقد أن هذين المبدأين يبدوان بسيطين، غير أن اتباعهما يقتضي توافر نظام محكم. إن من السهل جدا أن ينحرف تفكير الإنسان عن الهدف الأساسي، ولا سيما بسبب عقلية المبيعات. كان بوبي ستون نموذجا تقليديا لذلك، فقد أمضى 14 عاماً ونصف العام وهو يطلب منه التفكير فقط في المبيعات، حتى إنه لم يسمع البتة بمفهوم الأرباح الإجمالية. لقد كانت وظيفته الوحيدة هي أن يبيع أكبر مقدار ممكن بالأسعار التي تحدد له، من دون الالتفات قطعياً إلى حجم الأرباح الإجمالية التي تحققها مبيعاته. الآن ماذا يستطيع بوبي أن يفعل إذا وجد أنه لم يحقق الهدف المحدد لمبيعاته الشهرية؟ لنفترض أنه كان قد بنى خطته على توقع مبيعات شهرية بمقدار 20,000 دولار، وهذا هو الحد الذي يمكنه من تغطية تكاليفه من غير ربح ولا خسارة. الآن وجد نفسه في الأسبوع الأخير من الشهر وهو لم يحقق بعد إلا مبيعات ب10,000 دولار. ماذا في وسعه أن يعمل؟ إنه حتما سيبدو محبطا وسيشرع في الاتصال بمندوبي المبيعات علّه يجد من يشتري بمبلغ 10,000 دولار إذا ما قدم إليهم عروضاً بأسعار أقل. يبدأ بوبي في التفاوض مع مشترين محتملين، ثم ينتهي الأمر بأن يعطي بوبي عرضاً جيداً للمشتري. الآن صار بوبي سعيداً، فقد حقق هدفه، وها هو سيتخلص من طن كامل من البضاعة. إنه سرعان ما سيذهب إلى هيل مبشراً، لقد أنجزنا هدفنا ونجحنا في تحقيقه. لكن ما حقيقة ما فعله؟ أولاً، إنه لم يخرج من هذه الصفقة بلا ربح ولا خسارة. إن العرض الذي قدمه أبقى له هامش ربح إجمالي نسبته 10% فقط من المبيعات. إن حد البيع بلا ربح ولا خسارة كان 20,000 دولار بهامش ربح مقداره 40%، بينما باع هو الآلاف العشرة الأخرى بهامش ربح 10% فقط، أي بأرباح إجمالية مقدارها 5,000 دولار فقط. إذن صار الهامش فعلياً 25% وليس 40%، وهذا لم يكن كافياً لتغطية التكاليف. لقد احتاج إلى 3,000 دولار لتغطية التكاليف، وقد اضطر إلى دفعها من رأس المال بلا شك. لو استمرت مثل هذه الحصيلة السلبية لمدة 5 أشهر أخرى، فإن ذلك سيؤدي إلى استنزاف مبلغ 15,000 دولار التي استثمرتها هيلين في العمل. ثانياً، لقد أضاع بوبي وقته. كان عليه أن يسعى إلى اجتذاب زبائن يتحملون هوامش أرباح عالية، وهو ما يعني عدداً أقل منهم. وهذا مبدأ آخر، اصرف وقتك وأنت تبني علاقات بزبائن تحقق منهم أعلى نسبة ممكنة من الأرباح. دع الزبائن الأقل قدرة يأتون إليك بمحض إرادتهم، وفاوضهم على أعلى أسعار ممكنة. خلافاً لذلك، فقد ربط بوبي 10,000 دولار بزبون واحد. ماذا كان يمكن أن يحصل لو عجز هذا الزبون عن الدفع؟ أو أنه دفع بعد مماطلات طويلة وبعد جملة اتصالات تنطوي على التهديد برفع قضية بحقه؟ ماذا سيكون تأثير ذلك في رأس مال بوبي وهيلين الضئيل؟ لقد كان في ذلك مجازفة خطيرة، والمجازفة كانت أكبر لأنها تتعلق بزبون واحد. لقد دخل بوبي في مقامرة من دون أن يدرك ذلك، وجاء هذا التصرف من عقلية المبيعات. إن رجال المبيعات المحترفين لا يقلقون أبداً كيف تؤمن المؤسسات التي يعملون فيها رواتبهم، إذ إن كل ما يهمهم هو زيادة أرقام مبيعاتهم. أرجو ألا يساء فهمي، أنا لا أزعم أن عقلية المبيعات سيئة في مجملها، إنها جيدة ما دامت متوازنة. إن مجرد التحلي بهذه العقلية لا يعني بالضرورة أنك لا تستطيع استيعاب عناصر أخرى في إدارة مشروعك. يجب أن تستوعب هذه العناصر، وإلا فإنك لن تستطيع الصمود. إنك ستقترف كثيراً من الأخطاء المكلفة، وذلك لمجرد أن تتفادى شهراً سيئاً في العمل. ولكن الأفضل هو أن تتحمل شهراً سيئاً أو حتى سلسلة من الشهور السيئة من أن تسمح بانزلاق هوامش الأرباح الإجمالية. إني أدرك كم من الصعب على رجل مبيعات، ومعظم أصحاب المشاريع الفردية هم أساساً رجال مبيعات، أن يتقبل ذلك، ولكن هذا أمر مهم جداً. لماذا؟ إنه مهم بالنظر إلى هدفك، هدفك بعيد المدى الذي حددته لنفسك قبل أن تعد خطة العمل. كان بوبي وهيلين يسعيان إلى الاستقلال المادي، وكان السؤال هو هل سيؤدي بهما هذا العمل إلى ذلك؟ كان عليهما أن يستطلعا الأمر. إن عقلية المبيعات تفرض نفسها عبر استبدال الهدف قصير المدى، تحقيق الحد المستهدف من المبيعات، بالهدف بعيد المدى، وهو تحقيق ديمومة العمل ونموه. لذلك ماذا يعني لهما مرور سلسلة من الشهور السيئة؟ إن حصيلة هذه الشهور تعني أن العمل غير قابل للصمود والنمو، أو أنك غير قادر على البيع بهوامش أرباح عالية لتحقيق هدفك. إذا كان الأمر كذلك، فعليك الانتباه والحذر. التصرف البديل عادة هو أن تتدبر أمورك لتؤمن عددا من صفقات المبيعات بأحجام كبيرة وبهوامش أرباح ضئيلة، وهذا أمر سهل، إذ إنه ليس عليك إلا أن تخفض أسعارك إلى ما دون أسعار منافسيك فتحقق المبيعات التي تريد. إنك ستتصور أن ما تقوم به هو عمل سليم وأن الأمور على خير ما يرام، كما أنك تتصور أن النقود لن تنفد منك ما دامت مبيعاتك في صعود وأنك تستطيع تحصيل ديونك قبل استحقاق دفع التزاماتك. لكن المشكلة هي أنه ستترتب عليك التزامات أكثر مما تستطيع الوفاء به. إنك ستصل إلى مرحلة الإفلاس من دون أن تلاحظ ذلك، وفجأة يمر بك شهران سيئان وإذا بالنقود تختفي وتخسر حينها كل شيء. إن هذا كثيرا ما يحدث. إن الطريق إلى تجنب الوصول إلى هذا الوضع هو التقيد بالمبادئ ومراقبة الأرقام. إن كانت مراقبتك فعالة بما فيه الكفاية فإن الصورة تبدأ في الظهور ويصير بإمكانك أن ترى ما يجري وبإمكانك أيضا أن تتلمس ذلك، وتصير الصورة أوضح ويصير الإحساس أقوى إلى أن تتأكد بأنك ستجتاز المرحلة بنجاح أو إلى أن تدرك أن عليك أن تنتهج سبيلا آخر. على أنه ليس من السهل الصمود في السوق، وهذا بالضبط ما حدث مع بوبي وهيلين، فقد كانا في نضال مستمر في السنة الأولى من عمر مشروعهما، وما تزال هيلين تقول لبوبي إن عليه أن يبحث عن وظيفة حقيقية، كما أن أعضاء أسرتهما وأصدقاءهما بحثوا هذا الأمر معهما أيضا. في هذه الأثناء كانا لا يزالان يتلقيان مستحقات إنهاء خدمات بوبي، كما أنهما كانا لا يزالان ينتفعان من نظام التأمين الصحي الجماعي للموظفين المتقاعدين كوبرا. ولكن كان ينتاب هيلين شعور بالقلق إزاء ما سيحصل لهما عندما تنفد هذه الموارد. كان دوري أن أساعدهما في المحافظة على جميع عناصر العمل في مواقعها الحقيقية، وأن يبقى تركيز بوبي منصبا على تحقيق مبيعات بهوامش أرباح عالية. كان هو وهيلين يكافحان من أجل هامش ربح إجمالي بنسبة 40%، غير أنه كان لا يزال يتقبل نسبة 9%. لذلك قررت أن أجعل هيلين هي من يحدد هامش الربح، فإذا ما سنحت الفرصة لصفقة بنسبة ربح تقل عن 20%، فإن على بوبي أن يسألها ما إذا كان ذلك مناسبا لمصلحتهما أم لا، وفي الغالب فإنها تقول لا. كان بوبي شديد الجدال في هذا الموضوع. أمامه فرصة للحصول على 3,000 دولار من صفقة بهامش ربح إجمالي بنسبة 13%، وهو ما يعني تحويل مبلغ 390 دولارا إلى حسابهم المصرفي. فتخبره هيلين بأنه يجب ألا يبرم تلك الصفقة، فيجادل قائلا: كيف سيتسنى لعملنا أن ينمو ويزدهر إذا كنا نرفض صفقات مبيعات؟ إنه لم يستطع أن يستوعب كيف أن عملية بيع تعرض عملهم لخطر محتمل. إن في هذا تناقضا واضحا مع ما كان يتدرب عليه طوال 14 عاما. رغم كل شيء فقد ظل بوبي مع البرنامج، وشيئا فشيئا تحسنت هوامش الأرباح وتوسعت قاعدة الزبائن. وفي نهاية السنة الأولى جلسنا واستنتجنا أن المشروع كان سيعد مدينا بمبلغ 5,000 دولار لولا منافع نهاية الخدمة التي حصل عليها بوبي، كما أني كنت قد حذرتهم أن السنة الثانية ستكون أصعب من الأولى من دون معونة منافع نهاية الخدمة لبوبي. وقد مر بالفعل بأزمة عندما واجها صعوبات في البيع على مدى شهرين متتابعين. أخبرتهما بأن عليهما الاختيار بين أمرين: إما أن يلجأ إلى الآلاف العشرة التي يحتفظان بها كرصيد احتياطي، وإما أن يبقيا من دون رواتب لمدة شهرين. لقد فضلا الخيار الأخير. وبالرغم من تلك النقطة المضيئة فقد صار واضحا أن بوبي وهيلين قد بدأ يتقبلان طريقة إدارة العمل ويعتادان وضعهما الجديد. فقد مضى عليهما سنة ونصف السنة وهما يتابعان الأرقام شهرا إثر آخر ويراقبان المبيعات وهوامش الأرباح الإجمالية حسب كل صنف من مبيعاتهم، كما أنهما صارا يتابعان ما يقرب من 10 بنود من بنود التكاليف. وقلت لهم: إن من الطبيعي أن تزداد التكاليف بالتدريج مع نمو الأعمال. كل ما عليكما أن تقوما به هو أن تكونا على علم بذلك، وأحياناً قد لا تستطيعان تجنب ذلك، غير أن بوبي كان على مستوى التحدي، كما أن هيلين قد صارت أكثر ثقة بالعمل بمرور الوقت. أنت تسأل ونورم يجيب: عزيزي نورم، عمري الآن 34 عاماً، وأكافح في سبيل النهوض بعملي وازدهاره. إني أشعر وكأني أقف على حافة هاوية، وأنا أحاول الإبقاء على العمل متماسكاً وأن أبنيه في الوقت نفسه. لقد ارتكبت أخطاء في الإعلانات وفي إدارة النقد وعلى كل صعيد آخر أيضاً، سمه ما شئت، فقد نسفت كل شيء. أعتقد أن أقوى ميزة لدي في هذا الوقت هو رغبتي في تحمل الألم، وأرجو أن تعوض تدفقاتي النقدية ما فوتته حماقتي قبل فوات الأوان. سكوت. عزيزي سكوت، إن رسالتك الإلكترونية تعيدني إلى الوراء عندما بدأت أول مشروع حقيقي لي وأنا في 33 من العمر، لذا فأنا أدرك تماما كيف تشعر. صدق أو لا تصدق، إنك تمر الآن بتجربة ستعود إليها ذاكرتك يوما ما بمقدار عظيم من الإحساس بالحنين إلى الماضي. إنها تجربة تعكس مكونات شخصيتك الحقيقية. كل أملي ألا تفشل تجربتك، غير أنه إذا فشلت فإنك ستتعلم بعض الدروس المهمة، وأنا متأكد بأن مشروعك التالي سيتكلل بالنجاح، لذلك اصمد وثابر. نورم. الكتلة الحرجة. إنه لخطأ بالغ أن تدع نفسك تسترخي في إدارة أعمالك، أي أن ينتابك شعور بأنك نجوت بنفسك من الغابة وصرت في سلام وأمان. أنا هنا لا أتحدث بشأن بدايات المشاريع فقط، وإنما أقصد الشركات بمختلف أحجامها وفي أي مرحلة من مراحل نموها. أقول هذا لأن عالم الأعمال يشهد تغيرات أساسية، وهذه التغيرات قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. إن الأعمال التجارية بالنسبة إلي هي كائنات حية، والكائنات الحية تتغير، فالناس يتغيرون والأشجار تتغير، وهكذا تتغير الأعمال أيضا. قد تتغير الأعمال لأن الزبائن يطورون احتياجات جديدة، أو لأن الأعمال نفسها تتوجه إلى نوع آخر من الزبائن، أو بسبب دخول منافس جديد إلى السوق. فقد تكون هناك أسباب كثيرة للتغير، غير أن هذه التغيرات قد تحصل وقد لا تدركها في بداية الأمر. إن هذه التغيرات غالباً ما تكون خفية. إن كانت التغيرات سلبية ولم يتسن لك الاطلاع عليها بسرعة، فإنها قد تدمرك. كان ذلك في ذاكرتي عندما جعلت بوبي وهيلين يبدأان في متابعة أرقام أعمالهما. لم أكن أفكر في صمودهم الفوري فقط، وإنما أردت أن أرى من البداية كيف يتغير العمل حتى يدركا التغيرات التي لا بد أن تحدث فيما بعد. غير أنه كان لي هدف آخر أيضاً. رغم كل شيء، كنا ندرك أن مشروعهما لن يبقى مشروعاً مبتدئاً إلى الأبد. كنا نريد أن نقدر متى ستنتهي مرحلة البداية ويصل المشروع إلى المرحلة التي أسميها الكتلة الحرجة. أقصد بذلك تلك العتبة التي يعبرها كل مشروع جديد ناجح، إن عاجلاً أو آجلاً، وهذا يعتمد في العادة على وصول عنصر أساسي في العمل إلى مستوى معين، وقد يكون هذا العنصر حجم قاعدة الزبائن أو عدد الزبائن المنتظمين. وهناك نحو 10 أنواع مختلفة للكتلة الحرجة، ولكن مهما كانت المتغيرات الموجودة فإنها جميعاً تهدف إلى الغرض نفسه في أي مشروع مهما كان نوعه، ألا وهو الوصول إلى مرحلة يتحقق فيها تدفق نقدي يتجدد ذاتياً ويغطي التكاليف. ولا أقصد تغطية التكاليف على أساس الربح أو الخسارة، إنما أتحدث بشأن الوصول إلى وضع يكون فيه النقد المولد شهرياً كافياً لإدامة المشروع ومساعدته على النمو من دون الاضطرار إلى اللجوء إلى مصادر خارجية لضخ استثمارات جديدة. هذه هي نقطة التحول الرئيسية في كل مشروع جديد. وقبل الوصول إلى مرحلة الكتلة الحرجة، يكون المشروع مثل مغامرة غضة يعتمد بقاؤها على رأس مال خارجي، وكأن حبلها السري لم يقطع بعد. أما بعد مرحلة الكتلة الحرجة، فإن المشروع يستطيع الوقوف بالاعتماد على نفسه، ويصير مؤسسة تعيل نفسها بنفسها، ولديها القدرة على شق طريقها في عالم التجارة. وهذا هو هدفك التالي بعد أن تحقق الصمود والنمو. إن التحدي الأساسي هو تحديد أين سينتهي خط الأهداف. لقد قررنا مثلاً أن الكتلة الحرجة لمشروع بوبي وهيلين هي ذات صلة وثيقة بقاعدة زبائنهما، لا سيما عدد زبائنهما الدائمين. وقد رأينا أن الزبائن يميلون بمرور الوقت إلى تعزيز صلتهم بهما، ويجددون الطلبيات منهما من دون جهود منهما. ربما يكون بعض الزبائن بحاجة إلى حفزهم بواسطة رسالة بالفاكس أو بمكالمة هاتفية. وتبعا لذلك، عندما تصير قاعدة زبائن بوبي وهيلين عريضة بما فيه الكفاية، فإنهما سيعرفان أنهما سيحققان مبيعات تكفي لتغطية التكاليف التي يتحملانها. إن السؤال الآن هو: ما حجم قاعدة الزبائن التي ينبغي تحقيقها للوصول إلى تلك المرحلة؟ حسناً، لو تسنى لك معرفة أن الزبائن المنتظمين يعيدون تقديم طلبيات على فترات منتظمة إلى حد بعيد، فإنك تستطيع ترجمة عدد الزبائن إلى حجم معروف من المبيعات. وبعبارة أخرى، إنك تستطيع تقدير عدد صفقات المبيعات التي ستحصل عليها من قاعدة الزبائن هذه خلال فترة زمنية محددة، ولنقل السنة التالية. لا أقول إنك ستحقق المبيعات نفسها لهذه المجموعة شهرا بعد شهر، غير أن الشهور الجيدة ستعوض الشهور السيئة. ونظرا إلى أننا نعرف هوامش الأرباح الإجمالية لبوبي وهيلين، ونعرف أيضا نفقاتهما ونسبة الديون المعدومة وكم من الوقت احتاجا إلى جمع مستحقاتهما ودفع التزاماتهما، استطعنا أيضا توقع التدفقات النقدية التي ستولدها تلك المبيعات. إذا كان في وسعك تأسيس علاقة بين التدفق النقدي والمبيعات وبعض العناصر الأخرى، فإنك تستطيع تحديد الكتلة الحرجة بكل سهولة. إن كل ما هو مطلوب منك أن تعمل من الخلف إلى الأمام. مع بوبي وهيلين عرفنا التدفق النقدي الشهري الذي كان عليهما أن يحققاه في المعدل حتى يستطيع مشروعهما أن يعتمد على نفسه، كما استطعنا ترجمة ذلك الرقم إلى معدل شهري للمبيعات. وبعد ذلك حسبنا فقط حجم قاعدة الزبائن اللازمة لإنتاج تلك المبيعات. كانت تلك هي كتلتهم الحرجة، وحالما وصلا إلى هذه الكتلة الحرجة، فإنهما لم يعودا يعتمدان على أرصدة هيلين المصرفية لاستعمالها ككفالات لهما. ما كان عليهم سوى المحافظة على قاعدة زبائنهم على افتراض أنه لن يحدث تغير أساسي في أعمالهما. بعد المرور بنقطة الكتلة الحرجة، فإن نماء المشروع يصير مسألة خيار، ومن الواضح أن هذا تغير رئيسي عما سبق، وإن كان تغيرا متوقعا وتغيرا إيجابيا، رغم أنه تغير له انعكاسات رئيسية أيضا. إنه يفتح أمامك عالما كاملا من الاحتمالات التي لم تكن تجرؤ حتى على التفكير فيها في أثناء مرحلة التأسيس. ما دام اعتمادك في العمل كان منصبا على رأس مال خارجي، فإن همك الأساسي هو بناء المشروع الذي بدأت تأسيسه وتعزيزه. فعليك مثلا أن تكون بالغ الحذر في تجريب منتجات أو خدمات جديدة وخوض غمارها، على الأقل حتى تكون قد توسعت في مشروعك الأساسي إلى الحد الذي يمكنك الوصول إليه. إنك لا تستطيع تحمل عواقب المجازفة بالتجريب، فلا تتوفر لديك وفرة من الوقت ولا من المال. وهذا يعيدنا إلى تلك المبادئ التي تحدثت بشأنها، وهي جميعا تنبع من الحقيقة الأساسية المتمثلة في أنك تعمل برأس مال محدود. فعليك أن تفعل كل ما في وسعك حتى تصل إلى مرحلة الصمود والنمو قبل أن ينفد رأس مالك. خذ هذه الحقيقة في حسبانك، وستتغير الصورة برمتها أمامك. فلن تعود تجازف بمدخراتك ولا بقروض مصرفية ولا برأس مال يدفع لك من مستثمرين آخرين. بعد أن تمر بنقطة الكتلة الحرجة، فإن اعتمادك سيكون تماماً على أموال يولدها مشروعك نفسه، وستتوفر لديك أرباح ستودعها في أحد البنوك. ربما تقرر أن تستثمر بعضاً منها في المشروع، وأنا أعتقد أن هذا لابد منه. ومن المهم أن تستطلع ميادين جديدة، ولا سيما إذا كانت لديك قاعدة عريضة من الزبائن، كما أنك قد تلجأ إلى الحصول على بعض القروض التي سيكون في مقدورك سدادها من أرباحك. على الرغم من أن في هذا بعض المجازفة، فإن مشروعك صار مستقراً وصارت لديك قدرة على المجازفة وتجريب ميادين جديدة، ذلك لأنك ستجازف بأموالك الخاصة وليس بأموال الغير أو أموال مقترضة. عندما تستثمر أموالك بذكاء، فإنه ستكون لديك الفرصة لمساعدة نفسك وزبائنك ولتعزيز أعمالك وتقويتها. ولأنك مررت بنقطة الكتلة الحرجة، فإن في مقدورك استغلال الأوضاع والمجازفة من دون تعريض مشروعك للخطر. لا أقصد أنك تستطيع أن تتصرف بتهور. للأسف فإن كثيراً من أصحاب الأعمال لا يترددون في التصرف بتهور بعد أن يكونوا قد اجتازوا نقطة الكتلة الحرجة. إنهم يساقون إلى ذلك بمزيج من الحظ والحدس، لكن من دون استيعاب آليات أعمالهم ولا عقليات المبيعات. إنهم يمارسون التهور مهما كانت الأوضاع، وفي حالات مثل هذه تفلت عقلية المبيعات لديهم من لجامها. وهنا تظهر مجموعة جديدة من المشاعر لتسود الموقف، إذ يضعف الخوف ويشعر أصحاب الأعمال بالإثارة والابتهاج والحماس الذي يقترب من الإحساس بالنشاط والخفة. إنهم يلقون بالحذر وراء ظهورهم ويتصرفون دون أدنى اعتبار لما قد ينجم عن تصرفاتهم من أخطار. إنهم يودون اقتناص أي فرصة تلوح أمامهم. وإذا كان عملك الأساسي قوياً بما فيه الكفاية، فإنك تستطيع أن تأمن العواقب لمدة معينة، وستجد نفسك عاجلاً أو آجلاً وقد ورطت نفسك في إشكالات ما لم تتقيد بالتعليمات، وتبقى متابعاً للأرقام، لأن الأرقام تساعدك على موازنة مشاعرك. إنها تحول دون أن يؤدي النجاح إلى إصابتك بالغرور، كما أنها تذكرك بأن النقد المتوافر لديك قد يكون ناشئاً عن نشاطات مشروعك، لكنه ليس بلا حدود، ومن الممكن أن ينفد بسهولة. لذلك ينبغي أن تحافظ على نفسك من الانجراف، كما أن عليك أن تتعلم كيفية تجنب اتخاذ قرارات عاطفية. هذه عملية تستغرق وقتاً طويلاً، غير أنها مهمة جداً. في عالم الأعمال، يجب أن تحاول أن تكون موضوعياً وواضحاً بقدر الإمكان حول ما تنوي فعله وسبب قيامك به والعواقب التي قد تنشأ عن هذا العمل، كما أنك تستطيع استعمال أدوات العمل كي تساعدك في القيام بذلك، وكي تساعدك أيضاً في رؤية الأمور في موضعها الحقيقي. وفي النهاية، ربما تقرر أن تنساق وراء عواطفك، غير أن هذا يكون على الأقل محض اختيار. وهذا ما كان بوبي وهيلين يسعيان إليه في السنوات الثلاث الأولى، فقد كانت أمامهما حزمة من الخيارات للانتقاء من بينها. ما السرعة التي أرادا أن ينمو عملهما وفقا لها؟ ما الحجم الذي كانا يسعيان إلى الوصول إليه؟ هل كانا يريدان استخدام موظفين معهما؟ كل هذا كان متروكا لهما. عند تلك النقطة كانا يمتلكان جميع الأدوات التي كانا يحتاجان إليها لاتخاذ قرارات حكيمة. الأهم من هذا كله أنهما حققا الهدف الذي رسماه لأنفسهما عندما باشرا العمل في مشروعهما. في السنة الثالثة من العمل حققا مبيعات بمبلغ 482 ألف دولار بعد أن كانت حصيلة البيع في السنة الأولى 162,300 دولار فقط، كما أن متوسط هامش الربح الإجمالي كان ثابتاً عند 39%. لقد صارا يتمتعان بالاستقلال المادي. قالت هيلين وهي تتأمل في الأيام السابقة: إنه لأمر مضحك أن ترى كيف تغيرت الأمور. قبل بضعة شهور سألني بوبي عن رأيي فيما لو عرضت عليه العودة إلى وظيفته السابقة، وعندها أجبته: إن ذاك مستحيل، فأنا لا أريد أن أعود لأكون تحت رحمة أي شخص آخر مرة أخرى. لماذا نعطي مواهبنا للآخرين؟ إن لدينا الذكاء الذي يمكننا من الاهتمام بشؤوننا، وفوق ذلك فإني أعتقد أننا الآن نتمتع بالأمان أكثر من أي وقت مضى. قال بوبي: إنك لن تشعر بالأمان ما دمت تعمل لمصلحة شخص آخر، إنها حقيقة، ولا سيما في ظل الأوضاع التي نعيشها حاليا. انظر إلى جميع أصدقائنا الذين سرحوا من وظائفهم. قلت لها: ذلك لن يحدث معي مرة أخرى، وأحسست بأني غاية في الاطمئنان من هذه الناحية. قالت هيلين: هناك أمر واحد كان يقوله بوبي باستمرار، ومع الوقت تبين أنه كان على صواب فيه. كان يقول: لا يوجد الأمان في الوظيفة نفسها، وإنما في الثقة التي تشعر بها في نفسك. هتفت قائلا: يا إلهي، لم يعد قائما شيء اسمه الأمان الوظيفي. إن الأمان الوحيد الموجود هو إحساسك أنت بقيمتك ومعرفتك كيف تكسب رزقك. قالت هيلين: لقد قالها حتى عندما كان يعمل لمصلحة شخص آخر، أما أنا فقد كنت دائما أعتقد أن ذلك كان واحدا من أقواله التفاؤلية، ولكن أتدري، لقد تبين أن ذلك كان صحيحا. الخلاصة: النقطة الأولى، لا تدع عواطفك تقودك إلى اتخاذ قرارات متسرعة قد تجعل تحقيق أهدافك أصعب عليك. النقطة الثانية، تأكد بأنك تدرك المعنى المقصود بالتدفق النقدي، وفكر جيدا ومقدما في المصدر الذي يتأتى منه. النقطة الثالثة، اضبط عقلية المبيعات وحافظ على توازنها مع العقلية التجارية قبل فوات الأوان. النقطة الرابعة، تعلم أن تتوقع التغيرات التي تحدث في نشاطك التجاري وتعرف بها من خلال تنمية إدراك جيد للأرقام.